اذكروا الله. بدأ أخونا مبدأ حسنا حقيقة لما قال الله تبارك اسمه في سورة المائدة، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما ختم الله النبيين والمرسلين بالنبي عليه الصلاة والسلام كان كما قال أبو ذر رضي الله عنه. أبو ذر قال تركنا رسول الله وما من طائر يطير بجناحيه وما من دابة إلا على الأرض إلا وعندنا منها علم. فلما قبض عليه الصلاة والسلام كان الدين مكملا متمما مختوما، لا يزيد فيه إلا هالك ولا يزيغ عنه إلا هالك. أما حقيقة أنا أذكر بالله فأقول، قال عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله كما تستحيون من الرجل الصالح من قومكم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن فطرة الإنسان الضعيفة أنه يهاب ذا الهيئة وذا المكانة. يعني إذا أنت رأيت رجل ذا سلطان ومكانة أو شيخا كبيرا موفورا موقرا في قومه، بالعاد العين تستكبر فتهاب فتستحي منه. فبيقول عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله كما تستحيون من رجل ذي هيئة من قومكم، كما قال الله اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يعني بالعادة عموم الناس يقيم الشأن لأبيه بينما لا يخشى ربه. أنا أذكر بالله أخوانا بيت من هذا؟ بيت الله. يعني هذا البيت محنة ومنحة، منحة منحنا الله إياها ونعمة منه، جعل الصلاة فيه أضعاف أضعاف ما في غيرها سوى البيتين الحرام ومسجده عليه الصلاة والسلام. فإذا علمت أن الله أنعم عليك ببيت كما قال عليه الصلاة والسلام إن ركعة أو صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، هذا فيما ثبت عنه الحديث، وأن الصلاة في مسجده بألف صلاة، وأن صلاة في مسجد النبي خير من أربع صلوات في هذا المسجد. يعني قديش بتكون الصلاة؟ 52. في روايات 500 وفي روايات 1000، ولكن أصح ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي ذكرته لكم، خير من أربع صلوات فيه. والله يضاعف لمن يشاء. فألا يرضيكم وألا يعجبكم أن إذا ركعتم ركعة كتبها الله عنده 250 ركعة والحسنة بعشرة أمثالها، ثم الجمعة لها حسبتها ورمضان والصبر والبلاء، كل هذا يزيد في الحسنات ما يشاء الله. فبالتالي أنا أذكر بالله وأقول، قال عليه الصلاة والسلام إن اليهود افترقوا واختلفوا بعد أنبيائهم 71 شعبة 71 شعبة، والنصارى 72 شعبة، وستفترق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمة على 73 شعبة. وقال فيما صح عنه لتتبعن سنن من قبلكم، اليهود والنصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا سلكوا جحر ضب سلكتموه حتى يصدق النبي عليه الصلاة والسلام. انظر في حال المسلمين اليوم، طلع. يعني ترى اليهود والنصارى على أبواب المسجد لا يتعرض لهم أحد، فيقوم رجل في البيت يذكر اسم الله ويوقر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول بما انتهى إليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فيأتينا الفتيان والغلمان والولدان مش من عوام المسلمين. عوام المسلمين حقيقة أبرأ في الملة من أبناء الأحزاب والجماعات. عوام المسلمين مسكين، هو الذي قبلته ما تعلمون وكتابه ما تعلمون. ابن المسلمين العامي يرى أن كل المسلمين إخوة له، صح ولا لا؟ بينما متى صار الولد في حزب أو في جماعة لا يعود يرى في الأرض إلا حزبه وجماعته وشيخه. فمستعد يقول لجار النصراني صباح الخير يا جاري، أما أخوه من الحزب الآخر لا يستطيع أن يراه ولا يستطيع أن يكلمه. قال ليه؟ قال هذا من وضوح دينه وبراءته لله. كيف؟ أنه يعادي المسلمين في المسجد الأقصى وفي المسجد الحرام ويعرف دينه بعداء المسلمين. فلما قال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا الوليد اللي أجا داير بيقول انه الذين ينصحون للقرآن والسنة يشتمون الله. مين علم تفكرك؟ يعني هاي جايته من عند الصحابة ولا من عند التابعين؟ لا، هذولا يعني زي ما شفتوا ولدوا 20 سنة 22 سنة يتولاه شيخ، يبقى جالس الشيخ في زاوية فيقرقر في أذنه. قبل شوي كان يمر على المسلمين فيقول السلام عليكم، فيقرقر الشيخ في أذنه، أول ما يطلع من عند الشيخ بكشر في كل المسلمين وبيصير يتقرب إلى الله بسباب المسلمين. والله يا أخواننا بعضهم جاء يقص علي قصة وهو يعني مفجوع، قال لي رأيت أحدهم يقبل رجل شيخه في المسجد الأقصى. وفكرك الشيخ 60 ولا 70 سنة 30 سنة وكسور. فإذا وصلت حال المسلمين أن يتجرأوا على الله الملك المتكبر العلي الكبير أنه يتحزب ويتفرق، كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه قال كنا ورسول الله فينا قلوبنا واحدة، فلما تركنا يعني مات عليه الصلاة والسلام افترقت وجوهنا يمينا وشمالا. ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال، شوف ما أجمل كلامه، اسمعوا ابن عباس كم بيننا وبينه؟ يعني نحو من 1400 سنة. قد ايه؟ 1400 سنة. انت فكرك المشاكل بدأت اليوم ولا امبارح؟ ابن عباس صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ومن أعيان هذه الأمة، صح ولا لا؟ قال ورأى انه بدأت الفرقة والتحزب للمشيخات، فقال ابن عباس خذوا العلم حيث وجدتموه. يعني أنت رأيت رجلا يتلو قرآنا فخذ منه الآية، رأيت رجلا يذكر بأحاديث رسول الله فخذ منه الحديث عليه الصلاة والسلام. فقال ابن عباس خذوا العلم حيث وجدتموه ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض. ليش؟ زي ما قال الفتى اللي أجا، قال فإنهم يتغايرون، بتغايروا وبتحاسدوا كما تتغاير التيوس في الزريبة. هذا كلام مين؟ اللي شايف حاله يعني بده يعلم ابن عباس الأدب والعلم يرفع يده. أنا مش منه، أنا ما في محل أعلم فيه ابن عباس لا أدب ولا علم. وحقيقة ابن عباس رضي الله عنه أعلم وأشهد وأحضر لعهد النبي منا جميعا عليه الصلاة والسلام. فبالتالي يا عباد الله امتحنوا دينكم بهذا البيت وامتحنوا إيمانكم بهذا البيت. قلت لك هذا البيت منحة ومحنة، وهذا النبي محنة ومنحة. قال الله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، صح؟ طب أيهما أعظم حقيقة معلومة، الله أم النبي؟ الله. فإذا الله حرم عليك أن ترفع صوتك فوق صوت النبي، أترى الله آذنا لك أن ترفع صوتك بين يديه في بيته؟ مش ممنوع يا رجل. أنا خلي رجل شناب وشياب، رحنا عند رجل في قضاء فرفع الشائب صوته في بيت صاحب البيت، قال له: أنت في بيتي ما ترفع صوتك، ولعل أحدهما لا يفك الحرف والخط من جهله، أما في بيت الكبير المتكبر العلي الجبار الذي يخافه ويخشاه جبريل وميكال، الكل بيرفع صوته، وبالذات الولدان يصيروا يصيح ويعني ويشتمون ويتعالون. هو هذا الفتى اللي بدأ يصيح، خذه إلى مجندة عند باب البيت، تقول له: هات هويتك يا شاطر، شو لها. طبعا من الحكمة بيرفعش صوت، من الحكمة. فيا إخوانا، لما حرم الله أن يرفع الصحابة أصواتهم عند رسول الله، مين؟ مش الناس، أبو بكر وعمر، أنزل الله في الصديقين رضي الله عنهما هذه الآية، ما صح في الحديث الصحيح ما رواه البخاري، لما قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني تبداش تحكي والنبي موجود، وفي قراءة عن النبي: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني النبي موجود ما تسبقه. الأدب مع الأب ألا تمشي أمامه إلا بإذنه، مع الأب. فبالتالي لا يقدم مؤمن نفسه على النبي. هذه الآيات نزلت في مين؟ في أبي بكر وعمر. ليش يا أخوانا؟ اسمعوا، جاء وفد من وفود العرب يسلمون عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفد بني قيس. فقال أبو بكر رضي الله عنه الصديق للنبي عليه الصلاة والسلام: أمر عليهم الأقرع بن حابس. فقال عمر: بل أمر عليهم القعقاع بن عمرو. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. قال أبو بكر: بلى، ما أردت إلا خلافي. هلا والنبي موجود عليه الصلاة والسلام، الصديق يقول: أمر فلان، والفاروق يقول: أمر فلان، والذي يوحى إليه يسمع ويسكت. هذا صحيح؟ هيك يصير؟ فأنزل الله ورد الصديقين بما أنزل. ألا نتربى نحن بما يتربى به الصديقون؟ آيات يحكم فيها الصديقون لا يحكم فيها المؤمنون. فأوحى الله إلى نبيه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، زي ما يقول أمر فلان أمر فلان، هو النبي بده يقول له: أنا ناقصني تعلمون، ما أنا أبا بكر وعمر. وجد النبي أبا بكر وعمر لا يعرفون الله، ولا لا؟ لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كم ركعة كان يصلي أبو بكر في اليوم؟ ما يعرف الصلاة. وعمر أسلم في السنة السادسة، يعني والنبي في قريش وعمر في المشركين رضي الله عنه، يفعل أفعالهم ويقاتل النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنعم الله على الصديق وعلى عمر بالإيمان كما أنعم على النبي بالإيمان عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله، اسمع، سميع عليم. شو بيقول؟ سميع، من سامعك يا أبو بكر وعمر رضي الله عن النبي عن الصديقين. في آخرها ليش قال عليم؟ شو بدكم تقولوا للنبي؟ ما كل ما عنده مني من رسول الله، من الله تبارك اسمه العظيم. في آخر السورة قال الله قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فبدأت السورة والله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا ابتداء من الصديق والفاروق وكل أصحابه رضوان الله عليهم صديقون. مش قال الله في سورة الحديد والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون. إن يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. شوف. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني لو أن النبي عليه الصلاة والسلام حاضر فقال له رجل من الناس أرى أن تفعل كذا وكذا هلك العبد هلك العبد راح شطب. ليه؟ إنه لما تكلم جهر له بصوت عالي يعني كيف يا فلان هاتي كذا هذا الكلام بينفع معاك ومع جارك أما مع النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي إلا أعلى الأدب وأعلى التوقير ليعذروه ويوقروه. كيف بدك تحكي معاه؟ وطي صوتك لا ترفعوا أصواتكم فوق صوته ومش بس ولا يوازي صوتك صوته. وطي صوتك واضح؟ المقابل ايه؟ ان تحبط اعمالكم جهادكم وحجكم وزكاتكم وصلاتكم وقيامكم يحبط كله بمجرد ان ترفع تجهر بصوتك عند النبي بس. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اسمع اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هذه فلما قلت لك ان هذا البيت محنة ومنحة محنة علمتها صح جعل الله لك فيها مضاعف الجزاء الى الف الف ضعف ويضاعف لمن يشاء. لو كنا في هذا البيت امنين في ظل امام عادل شيء وان نكون مستضعفين مقهورين صابرين شيء شك يا اخواننا. فهذه المنحة. طب والمحنة ما صارت في النبي؟ فلما أرسل النبي أرسله منحة للناس يعلمهم دينهم وأمر ربهم ومحنة فمن كفر به دخل النار ومن جهر بصوته بين يديه حبط عمله. فبالتالي كيف يعرف الناس إيمانهم بهذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ ارفع عينك فيه تهلك. يعني إذا بتطلع فيه إذا بتطلع فيه هلكت. أيوب من رجالنا الصالحين نحسبه والله حسيبه من التابعين بعد أصحاب النبي من الأئمة الذين حملوا هذا الحديث كان من توقيره لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا جلس يعلم الحديث لا يقبل أن يبري التلميذ قلمه. إذا واحد من المتعلمين مسك يعني يبري قلمه بيقبلش يدرس إكراما للسنة. بتبري ألمك في دارك لما يذكر الحديث ما تشتغل ولا تنشغل. إذا التفت أحد إلى صاحبه وقف الدرس. فسمع أيوب مرة لغطا وصوتا في ناحية المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فوقف يدرس. قال ألم يعلموا أنه بلغنا فمن بلغنا من عند أصحاب النبي ما هو تابع أن رفع الصوت على حديث رسول الله كرفع الصوت على رسول الله. فأنا بقولكم وإن الرفع رفع الصوت وقلة الحياء وقلة الأدب والدين في بيت الله كرفع الصوت بين يدي الله. أليس يسمع ويرى؟ أليس هو معنا؟ قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هو على العرش ولكن هو معنا يسمع ويرى. شيء بيتك يا اخوان، فانت لمت كل ادبك عفوا وحياءك ودينك في بيته، ماذا بقي لك؟ اذا ابتلى الله الصحابة باصواتهم بين يدي رسول الله، مجرد ان تجهر له بالقول، تجهر يعني ارى كذا، اقول لك كيف عين، اذا انت يعني بطل ابضاي اطلع عند ملك من ملوك العرب وصيح له ورجينا. هلا بيحترم حاله وبدخل يرج وبطلع يرج، دخلوا على بيت الله يعني لا تسمع له صوتا اعلى من هذا الصوت. طب كيف هذه المحنة التي سقط فيها؟ شيخ اخواننا في اخر سورة النور قال الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ممنوع تناديهوش زي ما بتنادي اخوانك، هذا وجب ان توقره وان تعذره وان تخشع وان تخضع وان تطيع، وبيت الله كرسول الله كله من شعائره، قال تبارك اسمه ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب، أليس بيت الله من حرماته؟ طب ليه لا يعظمونه؟ أقول لك يا شيخ والله الذي إله غيره ما ضرهم ولا أفسدهم إلا الأحزاب والفرق والجماعات والتمذهب. قبل ما يكون يعني في جماعة ولا حزب ولا فرقة بيكون يرى كل المسلمين إخوة ولا لا أخوة؟ انا والله اذكر يا اخي واحد كنت اعرفه ببشاشة وجهه وطلاقة وجهه، رجل حقيقة انس بشوش رفيق اخ في المسلمين، يعني لا يقابل اخا له الا بما يحب الله ورسوله من الابتسام وطيب الكلام. فصار في جماعة فقصر قميصه اللي بيقولوا الدجداج، طبعا هذه سنة، هذه سنة صالحة، ولكن الذي أمرنا بالسنة كان يقصر قميصه ويعرض ابتسامته اللي هو عليه الصلاة والسلام. حديث عبد الله بن جزء بن الحارث قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله، أليس قال تبسمك في وجه أخيك صدقة؟ قال وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف. فإذا اتبعت السنة فقصرت، فعليك بصاحب السنة تعرض ابتسامتك. فقصر وكشر، قصر ابتسامته، بعدها ما رأيته إلا كالغراب الذي دفن أمه، يا فلان أنا أخوك من قبل كنت ألقاك وتلقاني، والذي بعث محمدا بالحق لو رأى يهوديا أو نصرانيا يطمع في إيمانه لتبسم له، أما يرى إخوانه في البيت المقدس وفي طرقات الأرض المقدسة فيجهم فيهم. اسمعوني، قال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله، فلا تغفر الله في ذمته، يعني لا تخون الله في ذمته، عظم الله. لما يصير الأحزاب والفرق، ذكرني بحديث ابن سليم، لما تصير الأحزاب والفرق يقول لك دير بالك من هذا الرجل هذا ضلائل. طب يا أخي إذا ضلائلي هذا نص طريق اليهودي والنصراني، اليهودي والنصراني كاف، أخوك إذا كان ضالا فقد اختصر عليك الطريق، بقي عليه شيء بعد الكفر، فاصبر عليه وادعو له ولا تدعو عليه. مش قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ مش هيك يا أخوانا؟ أقسم بالله العظيم إن لم نستطعها فلا إيمان لنا. هذا الذي جاءني الفتى وأضرابه وأمثاله، يعلم الله الآن وعظت بها، الآن ذكرت نفسي، يعلم الله أن وجب علي وأنا لها خاضع أن أحب له ما أحب لنفسي، فأن يقوم ما أحب أن أقوم، فادعوا له بالمغفرة وادعوا لجميع المسلمين بالمغفرة. لن يرضى الله إذا دعا المسلمون بعضهم على بعض. كن خيرهم وأسبقهم للإيمان. وين كنا؟ لا لسه. نعم. فإذا تحزب وصار في فرقة لا يستطيع أن يسعى أخاه البتة أبدا. أخوانا فصدق رسول الله وصدق أصحابه من بعده. جابر بن سليم رضي الله عنه قال رأيت رجلا، كان جابر هذا الذي يحدث الحديث من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يحدث قبل إسلامه، يعني بيقول هذا صار معي قبل إسلام. قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه وعن قوله. واقف رأى رجل الناس حوله يبتدرون أمره فيفعلونه. قلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله. هنيئا له. تخيل هل انت واقف في رجل غاد فتراه يعني كما ترى الرجال فيكون هو رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. أنتم تظنون أنه فاتكم خير كثير، صحيح؟ أنكم لن ترونه. طب اسمعوا ماذا يقول لكم. قال له أحد أصحابه البراء السائب يزيد بن السائب سائب بن يزيد، قال طوبى لمن رآك وآمن بك. بكل النبي عليه الصلاة والسلام بكل طوبى، هذا الرجل العبد بكل النبي، طوبى لمن رآك وآمن بك. اسمعوا ماذا قال الذي يوحى إليه. قال طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى، عد سبعا كثيرا لمن آمن بي ولم يرني. هذول مين؟ التابعون أو الصحابة رأوه وآمنوا به. فالتابعي له سبع طوبات، فكم لك أن فيما أجد به من البلاء وقد تطاول العمر. طوبى لنا جميعا بإذن الله، أرسل لنا النبي فآمنا ولم نرى، وضيفنا بيته فدخلنا وصبرنا وأطعنا. قال عليه الصلاة والسلام صلوا عليه، حرمونا أن نذكر اسم ربنا خمس مرات في هذا البيت. أنا كنت أدرس هون كل جمعة وكل ليلة أحد. لم يعجب الأحزاب والفرق أن نقول قال الله قال رسول الله، فقالوا عزمنا عليك باسم أشياخنا وطرقنا ألا ذكرت أشياخنا قبل الله ورسوله. قل قال فلان، ثم قل قال الله وقال رسوله، اذكر أشياخنا وأحزابنا. قل لهم بل ما جاء به أهل العلم والأمانة والديانة ألا يقال إلا قال الله وقال رسوله، فمن جاءنا بغير هذه أنكرناه ورددناه وأبينا عليه أنه خان الله ورسوله. لا نعلم دينا يتدين به المؤمنون إلا ما كان من الوحي قرآنا وسنة. واضح؟ فقال عليه الصلاة والسلام بكل أصحابه أي الخلق أعجب لكم إيمانا؟ بكل أصحابه مين أعجب إيمانا؟ قالوا له الملائكة. قال لا، قال الملائكة. فقال وما بالهم لا يؤمنون وهم عند ربهم. يعني لو أن أحدنا أخواننا رأى الله الآن كيف يكون إيمانه؟ أخواننا جبريل لما رآه النبي ساد الأفق على كرسي، يعني لما رأى النبي جبريلا على خلقه سد جبريل الأفق. فلما رأى النبي جبريل عند العرش رآه كالحلس المطوي من الخشية والهيبة، انطوى الحلس يعني قطعة القماش جعل عليك وطويها. فكان جبريل هكذا. فلو رأى أحدنا ربه لخشع عظمه وعصبه ولحمه ولسقط لحم وجهه بين قدميه. عظموه. قال عن نفسه: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. عظيم. فقال عليه الصلاة والسلام: أي الخلق أعجب عندكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قالوا: ما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: فالنبيون. قالوا: وما لهم لا يؤمنون والوحي يتنزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قالوا: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين ظهرانيكم؟ قالوا: فمن؟ قال: أقوام يأتون من بعد يجدون كتابا من الوحي فيؤمنون به ويعملون بما فيه، أولئك أعجب إيمانا. رأيتم رسول الله؟ رأيتم التنزيل يتنزل عليه؟ ولكن بلغنا كتاب فآمنا وصدقنا. أنتم الصديقون، أنتم عند رسول الله وعند الله أعجب الخلق إيمانا. أنا رد قضاءه وحكمه عليه الصلاة والسلام، الأحزاب والفرق والجماعات أسرع إلى رقاب بعضهم بعضا من اليهود والنصارى. صدق رسول الله، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: بدأت بالخوارج وتنتهي بظلالهم وأنسابهم وسلائلهم. اسمعوني، قال عليه الصلاة والسلام: إذا كانت آزفة الساعة، يعني قبل أن تقع الساعة، يرسل الله ريحا طيبة من اليمن. من وين؟ من قبل اليمن. قال عنها النبي: لينة كالحرير. سامعين معاي؟ اسمعوا، صلوا على النبي. اللهم لا تحرمنا مجلسنا هذا بعد هذا اليوم أبدا، إلا أن تأتي بأهدى منا فيقعد مكاننا. آمين. اسمعني، أنا قلت لكم أنه حرمنا هذا المجلس لأنه ما عجبهمش الأحزاب والفرق، انه احنا نقول قال الله قال رسوله. قالوا لي: قل، قال الشيخ فلان، قال الشيخ فلان، قال العلامة فلان. قلت لهم: ما هو العلامة فلان قال لكم قولوا قال الله قال رسوله، فان انتم يعني ابيتم اول ما كفرتم كفرتم علماءكم. جيد. فارسلوا علينا الغلمان وما تعلمون وما لا تعلمون، فبالتالي لا نستطيع حقيقة أن ننافس من باع حياءه ودينه وإيمانه وعهده. يعني إذا أنت بتأتيني بعلم تحاججني فيه، فإذا عندي آية حاججتك، فإلا ما جد تبعتك. أما والله إذا جئتني فكانت آلتك وأداتك أن تميط عنك حياءك، ما بقدر أنافسك أبدا. جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: من محمد عليه الصلاة والسلام؟ قالوا له: هذا. فأتى النبي قبل وجهه فاستدار للنبي، ويعني أعطى للنبي دبره وكشف إسته. تعرف يعني كشف إسته؟ كشف أفه. شفت فكرك شو بده يقول له النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو جاء يعني حبر من أحبار اليهود فراجع وجادل النبي، جادله النبي ولا يغلبه أحد في الأرض عليه الصلاة والسلام. أما تجي تقل حياك شو بده يسوي له عليه الصلاة والسلام؟ فيجيك واحد في الأقصى يقول لك: هذا يكفر وهذا يسب الدين وهذا يشتم الله، وشو أسوي؟ فبالتالي تركنا لهم البيت وتركناهم بين يدي الملك العظيم. هذا البيت بيته فهو أولى ببيته، ويعني تحسبنا لله عليه، والحمد لله أن الله ردنا لهذا البيت آمنين ممكنين. شيك أخوانا، والحكيم يصبر ويحلم ويحلم، والجاهل يسارع ويعاجل. فالحديث أخوانا اسمعوا ما أجمله، يقول عليه الصلاة والسلام، هذا حديث جابر، هذا حديث حذيفة بن اليمان، بيقول حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس الوشي في الثوب. شو يعني يدرس؟ يعني يمحى. إذا درست الطريق يعني كنت أنا وياك نسير في هذه السبيل فلأقدامنا آثار ولا لا؟ فإذا طرقتها الريح وعفتها بالتالي فلا تعود ترى. هذا شو يسموه؟ درست خلص انمحت يعني. درسها يعني محاها. واضح يا اخوانا؟ فبيقول عليه الصلاة والسلام يدرس الإسلام يعني يمحى كما يدرس الوشي في الثوب. الآن تلاحظ طمسكم وثيابكم عليها إما الخطوط أو الرقم أو أي شيء مع الاستعمال والغسيل تدرس يعني تنهر وتمحى. فبيقول عليه الصلاة والسلام إنه قبل الساعة يدرس الإسلام تمحى معالمه وشرائطه وشعائره فلا يعلم ما صلى ولا زكى ولا صدق ولا حج. يعني قبل أن تقوم الساعة أنتم الآن بحمد الله إذا أراد أحدكم أن يتعلم ما الصلاة سيجد ألف باب للعلم ولا لا؟ هي القرآن وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام كله معلوم. أي سؤال بدك تجده في القرآن وفي السنة. إنما سيأتي يوم أبدا. فقال عليه الصلاة والسلام يدرس الإسلام كما يدرس الوشي في الثوب. شيك يا إخواننا؟ ولا يسرى على كتاب الله في ليلة. يسرى يعني يطاف عليه فلا يبقى منه في الأرض آية. النبي يحذرنا أنه سيأتي يوم يرفع فيه القرآن من الأرض. أنت الآن لو عملت ذلك تقع على مصحف. شيء عملت تقع على قرآن ولا لا؟ اقرأ ما تشاء. إنما سيأتي يوم صدق رسول الله لن تجد في الأرض قرآنا أبدا ولن تجد من يتلوه. يعني مش بس ما في المصاحف وليس هناك من يقرأه فلن تجد منه آية في الأرض. فلا يدرى بعدها ما لا صيام ولا زكاة ولا حج. هذا من يحدث حذيفة بن اليمان أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له تابعي من التابعين قال وما ينجيهم. طيب يعني هذول كيف ينجون هذول المسلمين اللي بيخوا يعني وما نجاتهم؟ فسكت حذيفة. سأل صلة اللي هو التابع السؤال ثلاث مرات يعني ما ينجيهم. اسمع. فقال حذيفة لا إله إلا الله تنجيهم من النار. إنما يا أخوانا سيبقى في آخر الزمان أقوام لا يعرفون الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة أركان الإسلام ولا يعرفون من القرآن آية. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فيبقى منهم العجوز والشيخ الكبير والضعيف يقولون أدركنا آباءنا يقولون كلمة فنحن نقولها لا إله إلا الله. هذا آخر شيء. فقال صلة وما يعني ما تنفعهم؟ قال تنجيهم لا إله إلا الله. فإذا بقي قوم قبل يوم الدين لا يعلمون إلا لا إله إلا الله. هذول الأصل عند الأحزاب والجماعات هذول إيش عويلنا هذول لازم يروح عالنار. عند هذول بيجوا يصيحوا في المساجد هذول عويل لا يعرفون لا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حج عويل لازم هذول يروح على النار. فماذا هم عند الله؟ اسمع. فإذا حانت الساعة أرسل الله ريحا من قبل اليمن ألين من الحرير تقبضهم جميعا. لا هذول اللي لا يعرفون إلا لا إله إلا الله أرسل لهم ريحا ألين من الحرير تقبضهم جميعا. فإذا الله ربهم لا إله إلا هو يرفق بهم ويرحمهم وهم لا يعلمون إلا لا إله إلا الله بريح ألين من الحرير. فما بال الأحزاب والجماعات يتشددون بعضهم على بعض بالسيوف والكلاليب والألسنة الحداد ولا لا أخوان؟ وين؟ بيقول لك قال لي هذا الفتى انا ابن السنة وهكذا علمتك السنة، هكذا علمتهم السنة. شئت طب ان لم يكن الشأن لي ولا شأن لي فشأن رب البيت. ولكن زي ما قلت لك يعني احسب الناس ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولا سنتقول انك مؤمن وانك تخاف الله وانك تخشى الله فيبتليك من حينك ولا لا، فيرسل لك ما لا يعني تحسب الا ان يستبين ايمانك. طيب سمعتم الحديث، فآتي لحديث جابر بن سليم. قال جابر رأيت رجلا يصدر الناس عن قوله، شوف لا يقول قولا إلا ابتدروا، هذا هو الأصل، يعني مجرد أن يقول عليه الصلاة والسلام قولا الكل يخضع ويفعل. صحيح، ثم قال عليه الصلاة والسلام أن يتقي المؤمنون ربهم بعضهم ببعض وأن يتقوا ربهم في بيت ربهم ولا لا، طب ما بالنا يعني لا نبادر أمر رسول الله، بالتالي هيبتلى الله إيماننا وامتحن إيماننا للتقوى فسقطوا في المحنة. فقال جابر وكان كافرا ثم أسلم، رأيت رجلا يصدر الناس عن قوله، قلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله. قال فأتيته قلت أنت، قلت عليك السلام، اسمع ما أجمل الكلام. فقال جابر عليك السلام، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. شوف محل الكلام عند رسول الله، قدم حرف جر، تقديم تأخير هذا بيسموه، فصارت حياة وموتى. إذا بتقول عليك السلام صرت تكلم ميت، إذا بتقول السلام عليك فهذا حي. شوف لوين، وبيجوا الناس الآن بيقول لك ما في مشكلة شيخ أنا قصدي كذا وكذا، لا بعلمك النبي وجب أن يوافق قصدك مراد كلامك، كلامك مراد قصدك. شيء عظيم. فقال عليه الصلاة والسلام قل السلام عليك. فقال جابر أنت رسول الله، اسمع ما أجمل جوابه، جوابه عليه الصلاة والسلام، الأصل فيه كله نعم أنا رسول الله ولا فخر. شيء شوف شو قال له، ما قال له نعم أنا رسول الله، قال أنا رسول الذي إذا مسك الضر فدعوته كشفه عنك. يلا أكفر، لو قال له أنا رسول الله لسه بقي، إنما هو الآن سيعلمه من هو الله الذي هو رسوله. قال له أنا رسول الذي إذا مسك الضر فدعوته كشفه عنك. شيء، وأنا رسول الذي إذا أصابك عام سنة يعني قحط فدعوته أنبتها لك، وأنا رسول الذي إذا كنت بأرض فلا فضلت عنك راحلتك فدعوته ردها عليك. شفني هل كيف أقول لا، يعني لا تعرفه؟ أعرفه، هذا عاما عاما ينبت لنا الطعام وينزل لنا الماء ويمسنا الضر فندعوه فيكشفه عنا، وتضل الرواحل فيردها علينا، نعرفه. شيء، فقال الرجل اسمع ما أجمل الكلام، اعهد لي وصيني. ليش؟ آمن، يعني الآن قال له أمرني. ليش أمرني؟ إذا أنت رسول هذا أعرفه، أعرفه تبارك اسمه أحسن مما نعرف آباءنا وأمهاتنا، قال له يعهد أمرني يعني. فقال عليه الصلاة والسلام لا تسبن أحدا. سبش. فقال جابر فما سببت بعده شاة ولا بعيرا ولا عبدا. قال عليه الصلاة والسلام ولا تحقرن من المعروف شيئا، يعني تقولش هذا معروف صغير مش مستاهل عمله افعله، ولا تحقرن من المعروف شيئا، في رواية في سندها شيء ولو أن تملأ من دلوك في دلو أخيك. اسمع، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. يعني اللي بيحكي مع أخوه يعني دبك بيقول تسمع أما في ناس ببلش أعطيك كل وجهه كبرة، ولا تصعر خدك للناس هيك. ها، تصعر خدك للناس، في كثير من المسلمين بيفكر يعني أنك تخضع له. لا، مصاعرة الخد للناس كبر، وتصعير الخد يعني هيك أخوان. واضح أخوانا؟ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. فهذه من آيات المختال الفخور، ولا تصعر، ولا تصاعر في القراءتين خدك للناس. فقال وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. وارفع إزارك إلى نصف الساق، وإياك والإسبال، فإن ذلك من المخيلة. يعني الناس تقول المخيلة خطأ، المخيلة الخيلاء، والله لا يحب المخيلة. وإن سابك أحد أو عيرك بما فيك فلا تسبه ولا تعيره بما فيه، فإنما وبال ذلك عليه. اللهم أعنا أن نعلم السنة ونعمل بها، ولا تجعلنا ممن يقولون ولا يفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اللهم اجعلنا ممن يأمر بالمعروف ويفعل المعروف، واجعلنا ممن ينهون عن المنكر وينتهون عنه، واجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المخلصين المقربين المؤمنين الصديقين. آمين.